السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في شرح كتاب الحج من سنن الترمذي، ووصلنا في الدرس الماضي إلى الكلام على الباب 16، قول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام. وذكرنا بعض فوائد هذا الحديث، ونكمل يوم الفوائد الأخرى في هذا الحديث، ثم إن شاء الله تعالى نكمل بقية الأبواب. نعم. باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين، وأطل عمرهم على عمل صالح. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام. وقال الترمذي: حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال: حدثنا عبد الله بن يعقوب المدني عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لهلاله واغتسل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وقد استحب قوم من أهل العلم الاغتسال عند الإحرام، وهو قول الشافعي. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام. ذكرنا ذلك الدرس الماضي، وقلنا بأن هذا الحديث حديث من الأحاديث التي عمل بها أهل العلم رحمهم الله تعالى في فتواهم. وأما سند هذا الحديث، بينا أن هذا السند مما هو متكلم فيه لحال عبد الرحمن بن أبي الزناد، ولكن لا يضر، فقد جاءت شواهد كثيرة لهذا الحديث، ومعنى هذا الحديث صح. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس أن تغتسل عندما أصابها النفاس. فهذا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر صاحبة النفاس وأمر صاحبة الحيض، فغيرهم من باب أولى، فغير هذه الحال من باب أولى. وقد عمل العلماء واتفق العلماء على مشروعية الاغتسال عند الإحرام، إلا أنهم اختلفوا في حكمه، وبينا ذلك الدرس الماضي، وقلنا بأن الجمهور من أهل العلم، أكثر أهل العلم، يرون الاستحباب، وقالوا من السنة الاغتسال، فقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر أسماء وأمر عائشة كذلك أن تغتسل، والصحابة كذلك عملوا بهذا. بل ذهب بعض أهل العلم كما قلت، ابن حزم وغيره، بأن المرأة الحائض وجب عليها أن تغتسل ولو كانت حائضة عند الإحرام، وكذلك النفاس ولو كانت في النفاس عليها أن تغتسل وجوبا. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء، والأمر الأصل فيه أنه دال على الوجوب. هذا ما ذكرناه في الدرس الماضي، وهذا يبين لنا مسألة ربما كثير من النساء يخطئن في هذا، أنها ربما أحياناً تصل إلى الميقات وتريد الإحرام، غير أنها بعد ذلك لا تحرم بحجة أنها حائض، لا تحرم معهم بحجة أنها حائض، ولا تغتسل بحجة أنها حائض، وهذا غير صحيح. بل ولو كان فيها الحيض، ولو كان فيه هي في النفاس، وجب عليها أن تحرم دام أنها تريد الحج أو العمرة، وجب عليها أن تحرم. فمثلا من كانت تريد العمرة، فامرأة تريد أن تذهب إلى العمرة، فكانت لم تنزل بعد الحيض منها، فلما وصلت إلى الميقات تفاجأت بنزول الدم. ففي مثل هذه الحالة المرأة وجب عليها، دام أنها تريد العمرة، وجب عليها أن تحرم، أي أن تعقد الإحرام، تنوي وتقصد بذلك، ووجب عليها كذلك أن لا تجاوز الميقات إلا بإحرام، ويستحب لها أن تغتسل. لكن إذا ذهبت ودخلت مكة لا يجوز لها أن تطوف، لأنها حائض، فعليها أن تبقى وتمكث في مكانها، فندق أو مسكن أو غيره، تمكث في مكانها، غير أنها تكون محرمة، فلا ترتكب أي محظور من محظورات الإحرام، تبقى محرمة إلى أن تطهر، فإن طهرت تنزل وتؤدي العمرة. هذا هو الأصل، وكذلك الحج. فإن هذه المرأة وصلت إلى الميقات فأصابتها أو جاءتها الدورة أو جاءتها الحيضة، فنقول لها: وجب عليك أن تحرمي من الميقات، ولا يجوز لك أن تجاوز الميقات دون إحرام، فتنطلقي وتمكثين وين؟ في المسكن، في الفندق وغيره. فإن كانت متمتعة تبقى، لأن التمتع كما قلنا هو عمرة تحلل ثم دخول في الحج في اليوم الثامن، فتبقى في مسكنها حتى تطهر، فإن طهرت تذهب. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أنها لن تطهر إلا بعد اليوم الثامن، فنقول هنا إيش تفعل؟ تدخل العمرة مع الحج فتصير قارنة ك كما دل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على هذا. فإن كانت كما قلنا سيتأخر الطهر في حقها إلى ما بعد الثامن، فنقول لها أدخلي العمرة إلى الحج، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم دام أنها لم تتلبس بالعمرة بعد. فإن كما قلنا إن كان ستطهر قبل اليوم الثامن فتمكث في مسكنها، تمكث في الفندق الذي نزلت فيه أو المكان الذي نزلت فيه، تنتظر إلى أن تطهر، فإن طهرت تذهب وتعتمر ثم تتحلل ثم تنتظر اليوم الثامن وتنطلق إلى منى. أما إن كانت ستطهر في اليوم التاسع أو العاشر فنقول لها ماذا؟ أدخل العمرة ضمن الحج فتكون قارنة، وبعد ذلك ستدخل في أحكام القران. وهذا كثير من النساء ربما يخطئن في هذا الباب، وهذا لا يجوز، وجب عليها كما قلت أن تعقد الإحرام من هذا المكان. فإن وهذا المكان كما قلنا يستحب فيه الاغتسال، يستحب فيه أن الإنسان يتنظف يتطيب فيه قبل أن يعقد الإحرام، قبل أن يصير محرما، لأن الإنسان نقول هو حلال، يعني أن حلال كل شيء له حلال. فإن عقد ونوى الإحرام فإنه صار حراما، يعني الذي كان في حقه حلال يصير حراما، فالطيب كان في حقه حلال صار حراما، والشعر حلاقة الشعر كان في حقه حلال صار حراما، الجماع كان في حقه حلال صار حراما. وقلنا وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في محظورات الإحرام، وقلنا كذلك من الأمور التي هي يعني تشرع للحاج ولا ينبغي أن يتركها، وقلنا بأن قول من قال بالوجوب قوله قوي، ألا وهي التلبية، وما بينا الدرس الماضي قلنا التلبية كذلك، ومن الأمور المستحبة كذلك قالوا أن يسمي، فقلنا أن الأنساك ثلاثة، إما أن يكون مفردا وإما أن يكون قارنا وإما أن يكون متمتعا، فقالوا يستحب له أن يسمي فيقول لبيك حجة إن كان مفردا، لبيك بحجة وعمرة مثلا، لبيك بعمرة متمتعا بها إلى الحج، فيسمي استحبابا. وقد مر معنا في الدرس الماضي وتذكرون حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لبيك بعمرة وحجة كان قارنا، قال لبيك بعمرة وحجة، وهذا يستحب على الأقرب من أقوال أهل العلم، وإلا فالمسألة فيها خلاف. فقد ذكر الإمام مالك رحمه الله كما في المدونة الكبرى أنه قال الأحب أنه لا يسمي، الأحب أنه لا يسمي، قالوا لأنه جاءت الأحاديث بعض الأحاديث التي دلت على حجة النبي وما ذكروا أنه قال لبيك بعمرة وحجة، فقال يسمي. وهذا كذلك قول الشافعي، كذلك قال به الشافعي في أحد قوليه كما في الأم، قال بهذا أنه لا يسمي، الأحب أنه لا يسمي، واستدل بحديث جابر، استدل بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمى لا حجة ولا عمرة، استدل بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمى لا حجة ولا عمرة، ما سمى في تلبيته لا حجة ولا عمرة، ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بهذا. لكن هذا الحديث لا يصح، رواه الشافعي عن شيخه ابن أبي يحيى، وكما قلنا شيخه منكر الحديث، فلا يصح هذا الحديث، فلا يصح هذا الحديث، لكن كما قلت قال به بعض الأئمة، وذهب بعض العلماء كالأحناف، جزاك الله خير، كالأحناف والحنابلة، وكذلك بعض الشافعية، كما بين ذلك النووي في الإيضاح بأنه يستحب أن يسمي، يستحب أن يسمي، وهذا هو الأقرب دام أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يسمي، والأمر في التسمية سهل، فلو قال لبيك بعمرة وحجة يقصد بذلك التمتع سهل، لو قال لبيك بعمرة وحج يقصد القران سهل. الذي نريد أن نبينه أن هذا الخلاف يعطيك مسألة، أن من لم يسمي العبرة إيش؟ العبرة بنيته، بمعنى إنسان الحمد لله إنسان لم يسمي لكنه عقد في قلبه أن يكون متمتعا، هو إذن إيش؟ هو متمتع، لا يشترط حتى يكون متمتعا أن يتلفظ، فالتلفظ أمره سهل، التلفظ أمره سهل، الأهم النية. ولذلك هذا الخلاف جعلنا نقول إيش؟ جعلنا نقول بسهولة عدم التسمية، لكن لو سمى فقد أتى بسنة لو تركها ما عليه شيء، الأهم أن الإنسان كما قلت ينوي، لأن النية ركن من أركان الحج، وعليه كذلك أن يهل، وبينا ذلك في الدروس الماضية متى يكون الإهلال كما سبق ذلك، كما سبق ذلك. وكذلك التلبية قلنا يستحب أن يلبي، وأهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون هل يلبي الحلال؟ فمعلوم أن بعض الناس تدخل مكة لا تريد الإحرام، كما هو حال كثير من السائقين الذين يقلون المحرمين، يدخلهم إلى مكة فتجد كثير منهم ربما إيش؟ ربما لا يحرم. فهل يستحب للحلال، أو هل يشرع، لا نقول يستحب، هل يشرع للحلال أن يلبي كما يلبي المحرم، كما يلبي المحرم أم لا؟ قول الجمهور من أهل العلم كما نقل ذلك ابن قدامة في المغني، قال الجمهور لا بأس أن يلبي الحلال كما يلبي المحرم، هذا قول الجمهور من أهل العلم، قول الأحناف والمالكية، أو عفوا قول الأحناف والشافعية والحنابلة، قول الأحناف والشافعية والحنابلة. وقال ابن قدامة نقل أن الإمام مالك كره ذلك، قال لأن التلبية هي للمحرم، ولكن كما قلت الأمر فيه سهولة بالنسبة للحلال، لأنه هذا من سائر الأذكار التي تقال، والله تعالى أعلم. نعم لم يرد دليل في المسألة خاص، لكن نحن نتكلم عن الجواز من عدمه، فالأصل أنه جائز، وهذا مذهب الجمهور، والله تعالى أعلم. وسيأتي إن شاء الله تعالى في عند الكلام على المحظورات سنتكلم أنه يشرع في هذا الوقت التطيب، ويشرع التنظف وإزالة الأوساخ وغير ذلك، ما سيأتي إن شاء الله تعالى في بابه. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق. وقال الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رجلا قال: من أين نهل يا رسول الله؟ قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال: ويقولون وأهل اليمن من يلملم. وفي الباب عن ابن عباس وجابر ابن عبد الله وعبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وقال الترمذي: حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، ومحمد بن علي هو أبو جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب. قال: باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق. الحج له ميقات مكاني وله ميقات زماني، الحج فله ميقات زماني أي أشهر الحج، بالاتفاق أنها شوال وذي القعدة، واختلفوا في ذي الحجة، أما الاتفاق وقع في شوال وفي ذي القعدة، أما الخلاف في ذي الحجة اختلفوا هل كل ذي الحجة الشهر أم أنه فقط 10 أيام، فذهب فريق وهو الأحناف والحنابلة على أن 10 أيام فقط إلى اليوم النحر، إلى اليوم العاشر يوم النحر، ثم بعد ذلك ليس من أشهر الحج. وعلى هذا عندهم من حلف، يترتب على هذا الخلاف، من حلف قال: والله لا أصومن 3 أيام من ذي الحجة، فعلى هذا الخلاف هل يدخل اليوم 11 أم لا؟ فمن قال بأن أشهر الحج إلى اليوم 10 من ذي الحجة لا يدخل إذن إيش؟ 11 وما بعد. وذهب فريق على أن الحج 10 ليال من ذي الحجة، فتدخل ليلة العاشر وما يدخل إيش؟ اليوم العاشر، يعني ليلة العاشر تدخل ضمن الحج، لكن يوم العاشر ما يدخل ضمن الحج. وهذا كما قلت قول، وهذا قول الشافعية، وأعدل الأقوال وأقربها والله تعالى أعلم، أن يعني قول القول الثالث هو أن أشهر الحج جميع شوال وجميع ذي القعدة وجميع ذي الحجة، وهذا قول مالك رحمه الله، واختاره جمع من العلماء منهم كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، رجح هذا في الشرح الممتع، رحم الله علماءنا. هنا أريد أن أنبه على مسألة، وأستغفر الله عز وجل يعني في هذا الخطأ الذي وقعت فيه أنني يعني ربما أحيانا في الدروس الماضية أسمي عالما وأترحم عليه وأسمي علماء ولا أترحم عليهم، لا أقصد شيئا في مثل هذا، ربما أحيانا سبق لسان، ربما استعجال، ولكن كما أقول العلماء نترحم عليهم جميعا، فإنهم أدوا ونصحوا وصدقوا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يفهم أحد مني أنني إذا ترحمت على أحد أنني أتنطع في عالم وأترك الباقين، وهذا خطأ، بل أترحم على الجميع، ولكن ربما كما قلت هذا يعد من سبق اللسان ويعد من الاستعجال، وإلا فنترحم على جميع علمائنا. فمن سمع مني سابقا أنني ترحمت على عالم وتركت الباقي فليحمله على الجميع، حتى كما قلت يعني الإنسان يبتعد عن ما وقع فيه بعض أهل البدع أنهم يتنطعون في رجال ويسبون الآخرين، نسأل الله العافية. فجميع الصحابة نترحم عليهم، جميع العلماء من أهل السنة الذين أدوا ونصحوا وحافظوا على الاتباع بلا شك أننا نترحم عليهم، سائلين الله عز وجل أن يرحمهم جميعا. فعموما كما قلت القول الثالث في هذا. فهنا المسألة التي نريد أن نبينها، حكم من أحرم قبل شوال، هل لو إنسان نوى الحج قبل شوال وذهب نوى الحج ودخل ومكث سواء كان متمتعا سواء كان قارنا، هل يصح ذلك، هل تصح منه نية الحج أم أنها لا تصح؟ فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا. بعض أهل العلم قال تصح منه نية الحج، تصح منه نية الحج، وهذا القول نسب إلى الأحناف والمالكية ورواية عند الحنابلة، نسب إلى الأحناف والمالكية ورواية عند الحنابلة أنه قالوا يصح منه ويحسب أنه من الحج. والقول الثاني قالوا لا يصح أن يكون حجا، بل عليه أن يقربه إلى عمرة، لأنه أحرم قبل الميقات الذي وقته الله سبحانه وتعالى، كمن صلى قبل ميقات الظهر، كمن صلى الظهر قبل وقت الظهر فلا يحسب، كمن صلى العصر قبل وقت العصر، كمن صلى المغرب قبل وقت المغرب فلا يحسب. وهذا قول الشافعية والرواية الصريحة عن أحمد، فأحمد رحمه الله سئل، الإمام أحمد سئل كما في مسائل الكوسج ومسائل عبد الله أنه سئل عن هذا فقال يقلبها إلى عمرة، أو قال تحسب عمرة، هكذا قال رحمه الله تعالى. فهذا هو الأقرب، أنها تحسب عمرة ولا تحسب من ضمن الحج، لأنه كما قلت الحج له ميقات، ميقات زماني. فالإنسان الذي نوى الحج قبل دخول شهر الحج اللي هو شوال، فالأقرب أنها تقلب إلى عمرة، ثم بعد ذلك إذا دخل الحج يجوز له كما قلت أن يأتي بعد ذلك بالحج على أيامه كما في اليوم الثامن وغيره. أما الميقات المكاني هي التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت، كما في هذا الحديث الذي معنا من حديث ابن عمر أن رجلا قال من أين نهل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طريقة أهل الحديث رحمه الله في رواية الأحاديث هذه، بعض أهل العلم يرى بأنه يجوز للإنسان إذا روى حديثا وكان فيه خطاب بين النبي والصحابة أن يقول الحديث كما هو دون أن يصلي، يجوز له ولا يعد ذلك بخلا، كما هذا الحديث أن رجلا قال من أين نهل يا رسول الله. لو ترى إلى كثير من النسخ ما ذكرت صلى الله عليه وسلم، وهذا من السهولة، وهذا ينفعنا في ماذا؟ ينفعنا عدم إدخاله ضمن البخيل، لأن القاصد الذي يروي الحديث يقصد اللفظ، اتيان باللفظ، ومن صلى لا بأس. فإذا هذا رحمك الله هذا يختلف عن رجل ذكر النبي وما صلى عليه، بلا شك أنه قصر. أما في الرواية فقد كما قلت توسع فيها جمع من العلماء في مثل هذا، فمن صلى على النبي والأولى هو الصلاة على النبي، لكن من روى الحديث لفظا ولم يصلي فالأمر فيه سهولة، كما واضح من كثير من نسخ الحديث أحيانا تأتي بالحديث على لفظه دون أن يبين إيش الصلاة على النبي فقط، لأن الرجل هنا قال يا رسول الله وما قال يا رسول الله صلى الله عليك، فهنا ينقل الراوي ما قاله من؟ ما قاله هذا الرجل في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من أين نهل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، قال وأهل اليمن من يلملم. هذه المواقيت. والميقات، الإحرام من الميقات الواجب فيه، لو سألت سؤالا هل الواجب الإحرام من الميقات اللفظة الصحيحة، أم الواجب ألا يجاوز الميقات دون إحرام؟ ما هي اللفظة الصحيحة؟ ألا يجاوز. ليش؟ أنا ذكرنا الخلاف في الدروس الماضية، خلاف العلماء على من أحرم من دويرة أهله، وقد نقل الإجماع كما نقل غير واحد على أنه من أحرم من دويرة أهله صار محرما، كما نقل ذلك ابن المنذر وغيره، وبينا الكلام وقلنا بلا شك حتى لو نقل الإجماع، لكن لابد هنا أن نبين أن السنة لابد أن يحافظ عليها، والصحيح هي الكراهة إذا صح الإجماع، وإلا فالإجماع أصلا كذلك نوزع في هذا الإجماع. وعليه اللفظ الصحيح نقول الواجب ألا يجاوز الإحرام دون ميقات، أو استغفر الله، ألا يجاوز الميقات دون إحرام، هذا هو الواجب، ألا يجاوز الميقات دون إحرام، وهذا هو الواجب. فلما نقول إذن واجب، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم، مذهب الجماهير على أن من جاوز الميقات دون إحرام أخل بواجب، إذن طبق القاعدة الذي ذكرتها الدرس الماضي، من أخل بواجب ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه الدم على فتوى ابن عباس، وقد أخذ بهذا الجمهور من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، على أن من ترك واجبا عليه الدم، لقول ابن عباس من ترك نسكا فليهرق دما، وقد صح عنه رضي الله عنهما. فإذا قال الجمهور بالوجوب، فلما نقول بالوجوب إذن لا يجوز لإنسان أن يجاوز الميقات دون إحرام، سواء كان ذاهبا بالبر أو سواء كان عن طريق الطائرة، لا يجوز له. عن طريق الطائرة إذا مر فوق الميقات وجب عليه كما قلت أن يحرم، ولا يجوز له أن يجاوز الميقات دون إحرام. طيب إن جاوز الميقات دون إحرام ماذا عليه؟ قالوا عليه دم. إن جاوز الميقات دون إحرام قالوا عليه دم، قالوا عليه دم، إلا أنهم اختلفوا في تفاصيل معينة ستذكر إن شاء الله تعالى، فقالوا إذن عليه دم، ولكن اختلفوا في التفاصيل، ألا وهي هل عليه دم مطلقا أم أنه يسقط الدم إذا رجع، اختلفوا فيها. فقال قوم من أهل العلم، قالوا لو رجع إلى الميقات فأحرم سقط الدم، بمعنى إنسان مثلا ميقاته السيل الكبير القرن مثلا، مشى ما يقارب 50 كيلو وتذكر أنه إيش، أو أنه كان مخطئا فجاوز الميقات دون إحرام، جاوز الميقات دون إحرام، فلا يجوز له دام أنه يريد مكة، دام أنه يريد الحج والعمرة، لا يجوز له أن يحرم من مكانه. فنقول له إن أكملت، هذا القول، قالوا إن أكمل عليه، أما إن رجع وأحرم من الميقات ومشى قالوا يسقط عنه الدم، وهذا قول الحنابلة وكذلك عند الأحناف، قالوا لو رجع سقط عنه الدم، لو رجع سقط عنه الدم، وكذلك هو مذهب الشافعية، إلا أن الشافعية اشترطوا، قالوا بشرط أنه ما تلبس بنسك، لو تلبس بنسك لا تنفعه الرجعة، بمعنى عند الشافعية قالوا لو أنه دخل وطاف الشوط الأول وتذكر أنه ما أحرم من الميقات، أو أخبره رجل أفتاه أنه عليه دم فرجع إلى الميقات، قالوا لا ينفعه، لأنه تلبس بنسك. هذا التفصيل عند الشافعية، تفصيل عند الشافعية. وقال قوم من أهل العلم وهو مذهب كذلك المالكية، قالوا عليه دم سواء رجع أو لم يرجع، عليه دم لأنه جاوز، والصحيح أنه إذا رجع يسقط عنه الدم ما لم يتمسك بنسك، إذا تلبس بنسك الأولى له أن يكمل لا يرجع، لكن الصحيح هو القول الأول أنه إذا رجع الميقات سقط عنه الدم، لأنه تدارك هذا فلا عليه شيء إن شاء الله تعالى. ولكن هذا يبين أنه لا يجوز لإنسان كما قلت أن يؤخر ذلك. فإذا هذه هي المواقيت. طيب هل هذه المواقيت هي لابد أن يمر منها صاحب مثل مدينة أو غيره أم لا. فمثلا لو صاحب الشام ميقاته هو صاحب الشام ميقاته صاحب الشام الجحفة، فصاحب الشام أتى بطريق أخرى، جميل، أتى بطريق أخرى صاحب الشام، أو أنه قل صاحب الشام يقول أنا سأمر على الجحفة لكنني في نفس الوقت سأسلك طريقا أمر من خلاله على ذي الحليفة، فهل وجب على صاحب الشام أن يحرم من الجحفة أم يجوز له دام أنه سيأتي لميقات آخر أن يحرم منه؟ هل هذه المواقيت واجبة على أصحابها أن يحرموا منها أم يجوز أن يفوتوها إلى ميقات آخر؟ فمثلا لو أن هذا الذي يريد الحج سيمر على ميقاتين، هل وجب عليه أن يحرم من ميقاته الذي حدده له النبي أم يجوز أن يحرم من ميقات آخر؟ يعني مثلا لو فرضنا أنا الآن سأذهب إلى السير الكبير ونفس الوقت سأمر على ذي الحليفة، متصورة؟ متصورة أني أنا أمر على السير الكبير وأمر على ذي الحليفة، هل هنا وجب علي أنني لا أجاوز السير الكبير إلا بإحرام أم يجوز أن أؤخر إلى ذي الحليفة دام أنني سأمر على ميقات آخر؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذا، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا. القول الأول قالوا بأنه وجب عليه أن يحرم من الميقات الأول ولا يجوز له أن يعدي الميقات أبدا، وجب عليه أن يحرم من الميقات الأول. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، قال من غير أهلهن هنا ممن أراد الحج والعمرة. وهذا القول هو قول كثير من أهل العلم، قال بهذا الشافعية، قال بهذا الحنابلة، قال بهذا الأحناف في رواية، بل بعضهم نقل الإجماع كما فعل النووي، والصحيح لا يوجد إجماع، والصحيح لا يوجد إجماع، لكن كما قلت هذا قول أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز له أن يجاوز الأول، لا يجوز له أن يجاوز الأول دون إيش؟ دون إحرام، لأنه مر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فهذا هو إيش؟ هو القول الأول في هذه المسألة كما قلت، وهذا القول قال به أكثر أهل العلم، من ضمن هؤلاء الظاهرية كذلك قالوا بهذا. وكما قلت هذا القول رواية عند الأحناف، لأن الأحناف لهم روايتان في هذا، واختلف الأحناف في المشهور عنهم، في المشهور عنهم. القول الثاني قالوا يجوز له أن يؤخر، يجوز له أن يؤخر، يجوز له أن يؤخر. فمثلا ترك الأول وأراد الآخر، لو فرضنا أن ميقاتي أنا السيل الكبير، السيل الكبير سيكون مرتبته هي المرتبة الثانية، سأمر أولا على ذي الحليفة ثم سأذهب إلى السيل الكبير. القول الثاني قال يجوز لي أن أحرم من السيل الكبير لأنه إيش؟ هو الذي وقته للنبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز لي أن أجاوز الأول. وهذا القول قال به الأحناف في رواية أخرى، وكذلك قال به بعض المالكية كذلك، لأن المالكية كذلك لهم رواية أخرى في هذا. وهذا كما قلت القول الثاني اختاره ابن تيمية، القول الثاني كذلك اختاره ابن تيمية أنه ليس عليه شيء من جاوز الميقات، من جاوز الميقات وسيأتي أو سيذهب إلى الميقات الآخر. والله تعالى أعلم. المسألة صراحة يعني المسألة فيها سهولة في بابها، ولم يأتي نص صريح في هذه المسألة إلا أن نقول بالقول الأول هو الأكمل وهو الأفضل خروجا من الخلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ممن من غير أهلهن. لكن الذي جعلنا نقول بسهولة الأمر، هل النبي صلى الله عليه وسلم يقصد في هذا الحديث إذا تعددت المواقيت أم قصد تحديد المواقيت؟ ماذا قصد النبي؟ هل قصد إذا تعددت المواقيت أم بيان المواقيت لأهلها؟ بيان المواقيت لأهلها، فليس إذن لذلك الحديث ليس فيه دليل صريح. النبي صلى الله عليه وسلم قصد البيان فقط، قصد بيان أن الجحفة ترى لأهل الشام، أن ذي الحليفة أو أن ذي الحليفة لإيش؟ لمثلا للمدينة، وأن مثلا قرن المنازل لأهل النجد، وأن يلملم لأهل اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين المواقيت، ما أراد أن يبين أن وجب عليك أنك تحرم من هذا الميقات ولو ستمر من الثاني. فصورة المسألة إذن سهلة، لا يوجد نص صريح، إلا أن الأكمل والأحوط قول الأول هو أنه يحرم إذا مر على الميقات، لأن لفظة من غير أهلهن تحتمل ذلك، وهذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. فإذا قال أهل اليمن يلملم كما ذكرنا، أو وقت المواقيت وبين هذه المسائل. من المسائل كذلك المهمة، لو أن إنسانا مر على الميقات ولا يريد لا حجة ولا عمرة، وتذكرون هذا الدرس الأول المسألة ذكرناها، هل يجوز للإنسان أن يدخل مكة دون إحرام دام أنه لا يريد الإحرام؟ ذكرنا المسألة وقلنا الصحيح يجوز للإنسان إذا كان بقصد الزيارة، بقصد التجارة، بقصد مسألة أمر مهم، أن يدخل دون إحرام، وإن كان الأكمل هو أن يحرم. لكن لو قلنا لو أن رجلا دخل دون إحرام دون قصد نية الحج أو العمرة، فلما وصل مثلا إلى جدة مثلا أراد أن يحج أو يراد أن يعتمر، تغيرت نيته. لو فرضنا مثلا أن إنسان يريد أن يزور مثلا قريبة له في جدة مثلا مريضة، وقال أنا لا أريد العمرة لأن رحلتي اليوم الثاني الفجر، فذهب إلى جدة فأخبره أحد الناس قال له قم سنذهب إلى العمرة، قال له لا أنا رحلتي إلى مفروض أكون في الطيارة مثلا الساعة السابعة صباحا، هو يقول له أنا لا يوجد زحام سنرجع إن شاء الله إلى جدة الساعة الرابعة فجرا، فأخذ معه أخذ معه إلى أن جعله يوافق على أن يغير النية. فماذا يفعل هذا؟ هل وجب عليه أن يرجع أم أنه خلاص يحرم من ويعقد من مكانه وينوي من مكانه ويمشي؟ اختلف العلماء، هذا أنا كلامي مع من؟ مع غير أهل مكة، أهل مكة ما في نقاش، أو مع من هم دون الميقات، فمعلوم أنها جدة مثلا دون الميقات. أنا أتكلم عن رجل مسافر جاء وعبر الميقات، هذا أتكلم عن هذا. أما أهل جدة فيهلن من مكانهم، يحرمون من مكانهم، أهل مكة من مكانهم، يذهب إلى الحل ويحرم، هذا معروف. كلامي عن رجل عبر الميقات ثم بدا له أن يغير النية، ماذا يفعل؟ الجمهور من أهل العلم كما ذكر ذلك ابن عبد البر ونقل عنهم في الاستذكار أن الجمهور قالوا لا يلزمه أن يرجع يحرم من مكانه، لا يلزمه أن يرجع يحرم من مكانه. هذا قول الجمهور من أهل العلم، ودليل هؤلاء الحديث، تكملة الحديث، لما وقت النبي المواقيت إيش قال؟ هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فليحرم من مكانه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن كان دون ذلك أي من كان دون المواقيت فيحرم من مكانه، يحرم من مكانه أي أنه ينوي هذا الحج والعمرة من مكانه. هذا هو دليل هذا القول، دليل هذا القول. وذهب الحنابلة قالوا بوجوب الرجوع، قالوا لأن الحديث يتعلق بمن هو مقيم ومستقر دون المواقيت، وليس المراد المسافر. وصراحة وجهة الحنابلة قوية، وجهة الحنابلة قوية. نعم لو قلنا لفظا، الأقوى قول من؟ لو قلنا لفظا الجمهور، لأن الجمهور نظروا إلى لفظه، ومن كان دون ذلك فمهله حيث أهل، من كان دون ذلك. لكن من نظر إلى المعنى النبي صلى الله عليه وسلم يقصد من؟ معنى يقصد من؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت دل لنا أن النبي قسم الناس إلى قسمين، قسم من خارج مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد له المواقيت، وقسم هم دون الميقات فحدد لهم النبي إيش؟ المواقيت، صح أم لا؟ فإذا المسافر الذي سيمر على الميقات هل هذا الإنسان هو أعلى من الميقات ولا هو دون الميقات؟ الإنسان الذي جاء من بعيد ومر على الميقات هل هو من أهل دون الميقات أي أنه من مكة ومن جدة وغيره؟ لا. فإذا هذا حاله يدخل ضمن الحال الأول، أهل نجد لهم القرم، أهل يمن لهم يلملم، أهل الشام لهم الجحفة، أهل المدينة لهم ذو الحليفة، وهكذا. فقول الحنابلة في الحقيقة قولهم قوي، ولكن في نفس الوقت لو أحرم الرجل من مكانه لا إنكار، لو أحرم الرجل من مكانه لا إنكار. فنقول للرجل هل تستطيع أن ترجع؟ إن قال استطيع نعم أفضل، لكن إن ما كان استطيع فهو مذهب الجمهور، والجمهور قالوا بهذا والنص محتمل، فمثل هذا لا إنكار فيها، والله تعالى أعلم. خاصة على رجل مستعجل رحلة الساعة السابعة وهو في عجلة من أمره، لا بأس بهذا، لا بأس بمثل هذا، والله تعالى أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث ذكر فقط مواقيت أهل المدينة، وذكر فقط ميقات أهل الشام وأهل نجد وأهل اليمن، وأهل العراق ميقاتهم ذات عرق، أهل العراق ميقاتهم ذات عرق. وقد نقل ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على أن ميقات أهل العراق ذات عرق، إلا أنهم اختلفوا من الذي وقت ذات عرق لأهل العراق، هل هو النبي صلى الله عليه وسلم أم هو عمر؟ لأن الأحاديث الصحيحة التي جاءت مثل حديث ابن عمر هذا ما ذكر فيه النبي إيش؟ ذات عرق، إنما ذكر هذا الحديث في صحيح مسلم، ولكن ذكر أو ذكر بغير صيغة الجزم. رواه أبو الزبير عن جابر، وقال فيه أبو الزبير أحسبه أو أحسب أن جابرا رفعه، قال ووقت لأهل العراق ذات عرق، أحسب أن جابر رفعه. قالوا هذا ليس فيه جزم من أبي الزبير أن جابر رفعه للنبي، احتمال هذا من قول من؟ احتمال أنه من قول جابر، أنه ما جزم فيها. وجاءت حديث أخرى حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وهذا كذلك حديث متكلم فيه عند أهل الحديث. ولذلك الصحيح من قول الشافعي أنه قال الصحيح أن عمر هو الذي وقت لهم وليس النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ذلك في صحيح البخاري أن عمر وقت لأهل العراق ذات عرق. لكن عموما لو قلنا بأنه عمر أو قلنا بأنه النبي صلى الله عليه وسلم فقد نقل الإجماع، وأن العراق وأهل المشرق هو ميقاتهم هو ذات عرق، ميقاتهم هو ذات عرق، وقد نقل الإجماع في هذا. إلا أنه سيشكل علينا حديثا الذي رواه الحديث الثاني الذي رواه الترمذي هنا من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، وأهل المشرق يدخلون ضمن إيش؟ العراق. فهذا الحديث هو الذي استشكله بعض أهل العلم، إلا أنه حديث ضعيف لا يصح، إلا أنه حديث ضعيف لا يصح هذا الحديث، بل بعض أهل العلم حكم عليه بالنكارة لما فيه من ضعف ولما فيه لمخالفة الحديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، سواء هو وقت أو عمر رضي الله عنه، وقد نقل الإجماع، وقد نقل الإجماع. والعقيق هي قبل ذات عرق بقليل، فلذلك لذلك بعض أهل العلم استحب كما هو الشافعي استحب أن يحرم من ذات عرق فقط من باب استغفر الله استحب أن يحرم من العقيق فقط من باب إيش؟ من باب الأفضل، لأنه جاء حديث في هذا. فعلى هذا لو أحرم من العقيق هل المسألة فيها إشكال؟ لأن العقيق الأهم أنه قبل، لو كان العقيق بعد ذات عرق سيكون الإشكال، لأنه جاوز ذات عرق دون إيش؟ دون إحرام. فدامنا العقيق قبل ذات عرق، فمن أحرم على تصحيح الحديث عنده، لكن الحديث لا يصح بحال. فالصحيح أن أهل العراق ميقاتهم هو ذات عرق، ميقاتهم هو ذات عرق في مثل هذا. ومن كان مسافرا ولن وهذه الأربعة في حقه قريبة، مثلا لو قلنا مثلا إنسان سيأتي من دولة معينة وهو قريبا منه مثلا ذو الحليفة وقريبا منه الجحفة، يجوز له أن يختار ويحرم كما قلنا من يحرم من الأول، لأن بعض الناس حين تختلط عليه ذلك، تختلط عليه مثل هذه المواقيت، قد يسلك أكثر من طريق وقد يمر على أكثر من ميقات، هل هذا متصور أم لا؟ أكيد أهل الخبرة يعرفون ذلك أن قد يكون متصور. فإن كان متصور عموما بينا أنه الميقات الأول هو الذي يمر منه والله تعالى أعلم، يمر منه والله تعالى أعلم. لكن أرجع وأقول لا يجب على الإنسان أن يذهب إلى ميقات معين. بمعنى لو أنا أحد يعطيني تصور في المواقيت كيف أنا سأذهب إلى طريق وقد أمر على ميقاتين حتى تكون مسألة متصورة، هل من الممكن أن أمر على ميقاتين اختيارا؟ يعني إذا رحت يمين سيأتيني ميقات، إذا رحت يسار سيأتيني ميقات، بغض النظر عن فرق الكيلو. متصورة المسألة ولا غير متصورة؟ يعني طريق السيل الكبير ممكن توصل إلى ذي الحليفة. عموما الذي أريد أن أبينه إيش؟ أنا أريد أن أبينه لو فرضنا مثلا إنسان سيسلك طريقا وإن ذهب هو مثلا من أهل نجد، مثلا هو من الإمارات، الإمارات السيل الكبير، أراد مثلا أن يسلك طريقا، قال إذا ذهبت يمين أنا سيبعدني عن السيل الكبير إلى ميقات آخر، وإذا ذهبت يسار فاختلط، فنقول له لا يجب عليك أن تذهب السيل الكبير، لا يجب عليك، ليس هذا وجوبا، المهم أنك لا تتعدى إيش الميقات دون إحرام. فيجوز لك أن تختار أي طريق. النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما أوجب أن تكون هنا، النبي صلى الله عليه وسلم يبين فقط المواقيت، يبين أنك أنت يا صاحب الدولة الفلانية عليك أن عليك أنك إذا وصلت إلى هذه البقعة أن تحرم منها لأنها صارت بقعة مؤقتة. فإذا الأمر فيه سهولة من ناحية إيش؟ من ناحية التنصيص على المواقيت. لكن الأهم أنه إذا مر على ميقات أن يحرم منه كما بينا ذلك، هذا هو الأهم والله تعالى أعلم. وكما قلنا لا يجوز لأحد أن يمر حتى ولو كانت النفساء وحتى ولو كانت الحائض، بينا ذلك لا يجوز. ولو عدت المرأة الحائض ووصلت إلى مكة وقالت أنا ما أحرمت من الميقات، أنا نويت العمرة لكنني ما أحرمت من الميقات لأنني كنت حائضة، عليها دم، عليها دم كما بينا ذلك وهذا واضح. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه. وقال الترمذي: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال: قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطعهما ما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين ولا الورس ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم. هذا الحديث بلا شك أنه من الأحاديث الجامعة التي تبين ما ينبغي عليه أن يكون المفتي. حديث لا إشكال في صحة هذا الحديث، ولو لاحظت أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا يلمس من ثياب، فالنبي انتقل من إجابة نفس السؤال إلى إجابة من نوع آخر، فما أجابه النبي عن اللبس إنما أجابه عن المحرم، أجابه عن المحرم، فقال ماذا ألبس؟ ما قال له ألبس رداء. السؤال عن واحد يأتيك يقول لك ماذا ألبس، تقول له ألبس رداء وألبس إزار، هذه هي السنة. النبي ما نقله إلى هذا، نقله إلى الأمور المقيدة، قال لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا غيره. وهذا كذلك فيه إيش؟ فيه ما ينبغي عليه أن يكون مفتي، أنه يجيب السائل بما يحتاج إليه في الحقيقة، لأن السائل قد أنه يسأل سؤال ما لا داعي، فأنت مثلا تجيبه إلى ذلك، يسأل سؤال لا يوجد له داع أن يسأله، فأنت تجيبه بما هو يحتاج إليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إجابة السائل بأكثر مما سأل، إجابة السائل بأكثر مما سأل. وهنا فيه أمور جامعة، لأن هذا الباب يعرف بباب محظورات الإحرام، أي أن إذا دخل الإنسان في الإحرام فقد حرمت عليه أمور، هذا الحديث بيّن لك محظورات الإحرام. نص النبي على العمامة مثلا، نقيس على العمامة ما هو مثلها معنى. نص على السراويل، نقيس على السراويل ما هو مثلها. نص على الطيب والورس والزعفران، نقيس عليه ما هو مثله. نص على عدم جواز لباس الخفين، يعني على ما هو مثله. نص على عدم جواز أن تنتقب المرأة، ما هو مثله. أن تلبس القفازين، ما هو مثله. فهو من الأحاديث الجامعة التي تبين للإنسان محظورات الإحرام. وبينت ذاك الدرس الماضي وقلت بأن للحج محظورات وللعمرة محظورات. ما كان محظورا في الحج هو محظور وين؟ في العمرة. ما كان محظور في الحج هو محظور في العمرة. وبينا بأن من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام التي ستذكر عليه فدية، ولا بد أن نفرق بين فدية وبين دم. ولذلك الإشكال أن البعض لا يفرق ويلزم الناس بالدم، وهذا لا يجوز. الله عز وجل وسع في الفدية وخير فيها، فإما أن يصوم الإنسان 3 أيام، وإما أن يطعم 6 مساكين، وإما أن يذبح شاة. فبعض الناس تجده مباشرة يقول عليك دم، التبس عليه الأمر. حتى بعض الفقهاء في كتبهم يقولون من ارتكب محظورا عليه دم، ما يقصدون عليه دم مباشر، يقصدون عليه فدية. لابد أن يتنبه طالب العلم عند الفتوى في هذا، لأن الدم هو على من ترك نسكا، على من ترك واجبا، أما الفدية هي على من ارتكب محظورا. وأصل الدليل على أن الفدية في المحظورات في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، في البقرة قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. صيام 3 أيام ولا يشترط فيها تتابع على الصحيح، صيام 3 أيام، أو صدقة إطعام 6 مساكين كما جاءت السنة مبينة، وكذلك أو النسك اللي هو إيش؟ ذبح شاة. ومن السنة جاء من حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتؤذيك هوام رأسك، هوام رأسك، أن كان فيه القمل وغير ذلك. فقال نعم يا رسول الله، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم الفدية، فقال له اذبح شاة أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام على التخيير، إما أن تطعم 6 مساكين. واختلف العلماء 6 مساكين ما هو التقدير، الصحيح أنه بحسب العرف يطعم 6 مساكين، يعني كل مسكين ما هو إيش يحتاج إليه من طعام. وهذا إن شاء الله تعالى سهل اليوم متوفر، الحمد لله رب العالمين، وجزى الله القائمين على مثل هذا. ما شاء الله في كل مكان يوجد يعني الأمور هذه التي تساعد الحاج. ما من بقعة في مكة بفضل الله إلا وفيها المراكز التي الإنسان يحتاج إليها في تقديم الفدية أو في تقديم الدم وغير ذلك، وهم الذين يوصلونها بعد ذلك إلى أهل الحرام. فإذا ما ارتكب محظورا عليه الفدية، إما قلنا 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. ولا يجوز لإنسان أن يتعمد، من تعمد فإنه يأثم وعليه فدية، من تعمد فإنه يأثم وعليه فدية. فالناس في ارتكاب الفدية 3 أحوال. الحال الأولى إنسان ارتكب المحظور لعذر، كما فعل كعب بن عجرة، ارتكب لعذر لأن إيش؟ آذاه هوام رأسه، القمل وغير ذلك آذى. والنبي ما قال، ما أثمه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ارتكب محظورا لعذر عليه فدية فقط دون الإثم. مثل إنسان ذهب إلى العمرة فأصابه مثلا التهاب حاد مثلا في فخذه، ونصحه الطبيب أنه لا بد أن يلبس شيئا فلبس، عذر. هنا هذا اللباس لما لبسه لعذر حماه من إيش؟ حماه من الإثم، لكن هل أسقط منه الفدية؟ لا. والدليل أن الفدية لا تسقط قصة من؟ كعب بن عجرة، لأنه لبس، أو استغفر الله، لأنه حلق معذورا ومع ذلك قدم إيش؟ قدم فدية. الحالة الثانية رجل ارتكب محظورا من محظورات الإحرام متعمدا دون عذر، متعمدا. وللأسف هذا يوجد، لا يقول لا يوجد، يوجد، لأن بعض الذين يحبون الترف تجده يقول ما فيها شيء، أنا سألبس ثم إيش�سأقدم فدية. ستة مساكين لا شيء، ذبح شاة لا شيء، عنده مال، هذا بلا شك أنه من الظلم المبين. ظلم نفسه هذا الإنسان، ظلم نفسه هذا الإنسان. ولذلك ابن القيم استغفر الله الإمام النووي رحمه الله اشتد عليهم كما قال في الإيضاح، فقال ما هو إلا جهل مبين، أو كما قال قال مثل هذا من ارتكب حدا وزنى وقال الحد سيطهرني. قال مثل هذا الفاعل، مثل رجل زنى وقال ليش زنيت، قال زنيت لأن الحد سيطهرني. وهذا لا يفعله إنسان عاقل. الزنا محرم، ما يمكن إنسان يروح يذهب يزني ويقول أريد أن يقام عليه الحد حتى إيش، حتى أتطهر من هذا الذنب. فهذا جهل مبين. نسأل الله العافية أن الإنسان يرتكب محظورا متعمدا يقول ما فيها ستة مساكين، وبهذا الطريقة يأثم، يأثم هذا الإنسان. لا يجوز له أن يفعل ذلك إلا لعذر. أما إذا فعله متعمدا يأثم هذا الإنسان، وهل عليه فدية؟ نعم عليه فدية، لكن الفدية لا تطهره كما تطهر المعذور إلا إذا تاب. الفرق، صاحب الفدية لماذا يقدم الفدية؟ لماذا صاحب الفدية يقدم الفدية؟ جبرا لإيش؟ جبرا للنقص الحاصل، فقدمها جبرا للنقص. أما المتعمد نعم عليه فدية، لكنها لا تطهره كما طهرت الإنسان المعذور إلا إذا تاب وأبدى توبة وشرع في التوبة بعد ذلك. الحالة الثالثة، رجل لبس المحظور أو فعل المحظور ناسيا جاهلا، وهذا يحدث كثير، أن إنسان يلبس الرداء ويتفاجأ أنه يوجد تحت الرداء شيء معين. فهنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا. بعض أهل العلم يرى بأن الناسي والمتعمد واحد، الناسي والمتعمد واحد، وقالوا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ألزم المعذور بالفدية فالناسي من باب أولى. قالوا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ألزم المعذور بالفدية فالناسي من باب أولى، لأن المعذور يشابه إيش؟ الناسي في ناحية عدم الإثم. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ألزم المعذور اللي هو أحق أن لا يؤثم لأنه معذور، فقالوا كذلك الناس يدخل معه. وهذا منسوب إلى الأحناف والمالكية، منسوب إلى الأحناف والمالكية. وقال فريق من أهل العلم بأن الناس ليس عليه شيء، الناس والجاهل ليس عليه شيء، لأن الناس قد رفع عنه الخطأ كما جاءت في ذلك الأصول الشرعية سواء كان في كتاب أو في سنة، وكذلك الجاهل، ودليل الجاهل كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في حديث صاحب الجبة، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في الدروس القادمة، الباب رقم 20، الباب رقم 20، حديث يعلى بن أمية أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا قد أحرم وعليه جبة فأمره أن ينزعها. ما ذكر أنه ألزمه، ما ذكر أنه ألزمه بفدية، ما ذكر أنه ألزمه بفدية. وهذا القول رواية عند الشافعية والحنابلة، رواية عندهم، وعندهم رواية أخرى، رواية عند الشافعية والحنابلة، وعندهم رواية أخرى أنهم فرقوا بين الإتلاف وفرقوا بين الترفه، رواية أخرى عنهم فرقوا بين الإتلاف وفرقوا بين الترفه، فقالوا من ارتكب أمرا محظورا فيه إتلاف قالوا عليه فدية، من ارتكب محظورا من باب الترفه ليس عليه فدية. ترفه مثل الطيب، قالوا من نسي أنه وضع الطيب ليس عليه شيء، إنه ترفه. أما من ارتكب محظورا فيه إتلاف مثل أن يتلف الشعر أو الظفر فيه إتلاف قالوا هذا عليه إيش؟ عليه فدية، هذا عليه فدية، ففرقوا. والأقرب والله تعالى أعلم هو القول الثاني، القول الثاني بأن الناس والجاهل ليس عليه شيء بشرط أن ينزعه مباشرة. بمعنى لو إنسان اكتشف أنه يلبس السروال مثلا، يلبس فعرف أنه لابس، إيش فعل؟ قال خلاص سأنزعه بعد 10 دقائق، عليه فدية، عليه فدية. العلماء نصوا قالوا لو كان ناسيا وجب عليه أن ينزع في الحال، أن ينزع في الحال. لو أخر إذن التأخير هذا صار عن عمد أم لا؟ التأخير صار عن عمد، فلما صار عن عمد التأخير قالوا ألزمناه بفدية لأنه تعمد بعد ذلك. أما في الحال الأولى فما ألزمناه بفدية إذا نزع مباشرة وإذا يعني ترك مباشرة، والله تعالى أعلم. نتوقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى المسائل في هذا الحديث محظورات الإحرام بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.